وأرقص. تصريح الخروج. كانت تتلهف إلى العودة لبيتها بأسرع وقت ممكن، ولكن المستشفى كان مزدحماً على نحو استثنائي مما أعاق إجراءات الخروج، رغم أنها بسبب التأمين الصحي الذي توفره جهة عملها كانت من القلة المحظوظة التي تتلقى العلاج في واحد من أكبر مستشفيات القاهرة. ذهبت أختها التي كانت ترافقها لتتعجل الإجراءات ولا مناد. ذهب ابنها الذي هرع إليها بعد عمله ليعود بها إلى المنزل ولا مجيب. فبالإضافة إلى الازدحام، كان التراخي والبلادة باديين في سلوك العاملين بالمستشفى. كان قد تقرر لها الخضوع لست جلسات علاج كيماوي بعد إجرائها عملية جراحية وإزالة ورم بالثدي. يقول الأطباء لابد من النزول بجميع الأسلحة حتى نضمن بعون الله عدم عودة المرض. كانت هذه من المرات النادرة التي استمعت فيها صاغرة لما يقوله الأطباء. دائماً ما كرهت الخضوع لآرائهم، ودائماً ما رأت القصور الشديد في سبل العلاج التي يطرحونها وتخلق من المشكلات أكبر مما تصلح من الجسد. أما هذه المرة فالعدو خبيث، لا يمكنها إلا الانصياع صغيرة مستسلمة لما يراه الأطباء المطلعون على أحدث التجارب التي تمنع عودة هذا اللعين بأي ثمن. جاء موعد الجلسة الأولى. لم تنم ليلتها من القلق، فدائماً ما كانت سيرة الخضوع للعلاج الكيماوي مرعبة كرعب المرض نفسه. لم تكن تعلم متى ستبدأ الأعراض التي تسمع عنها، هل أثناء الجلسة، هل بعدها مباشرة، أم بعد عدة ساعات. كانت قد تحسبت لذلك، فأخذت معها بعضاً من حبات الليمون البنزهير، ربما قللت من شعورها بالغثيان المتوقع، وغطاء للرأس، لربما بدأ شعرها في السقوط فوراً. على أي حال لم تبدأ الأعراض إلا بعد عدة ساعات، ومرت الجلسة نفسها بسلام، ولكن البطء الشديد في إجراءات الخروج جثم على صدرها المتعب. بعد نفاد صبرها قررت أن تتولى هي الأمر. ذهبت إلى مكان الممرضات راسمة على وجهها وفي مشيتها ضعفاً لا تشعر به بعد، وقالت لهن في صوت واهٍ: حرام عليكم، أنا واخدة كيماوي وعاوزة لما تبتدي أعراضه أكون في بيتي. تأثرت الممرضة تأثراً شديداً وهتفت المسؤول عن التأخير وقرعته على البطء وأنهوا ما كان يعيق الخروج. عادت إلى حجرتها في مشية تدعي بها ضعفاً لا تشعره بعد. أشفقت على ابنها الذي كان يسير خلفها حزيناً فزعاً لما رآه من وهن أمه، فما إن دخل الغرفة حتى نظرت إليه نظرة كلها خبث ومرح طفولي وهمست له: شفتني وأنا بتمسكن بالكيماوي؟ تنفس ابنها الصعداء وضحك وقال لها: أيوة كده. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري. وأرقص.